بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر، أي من فقر أو مرض أو شدة أو غيرها من أنواع الضر. والضر بضم الضاد هو الحال الذي يؤلم الإنسان وهو من الشر وهو المنافر للإنسان. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي فلا مزيل له إلا الله عز وجل سبحانه. وإن يمسسك بخير من صحة أو عافية أو مال أو غير ذلك من أنواع الخير فلا راد له أحد. ثم بين سبحانه وتعالى ذلك بقوله: فهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء ولا أحد يستطيع أن يرد أمره. هذا المعنى الإجمالي للآية، واضح؟ واضح. المعنى الإجمالي كما يقول قرطبي: إن تنزل بك يا محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارف له إلا هو، وإن يصبك بعافية ورخاء ونعمة فهو على كل شيء قدير من الخير والضر. نعم، هذه الآية أيها الأخوة آية عظيمة، فيها أو سؤال: ما الفائدة من الآية أو ما الثمرة التي نستفيدها من الآية؟ هو أن يتعلق القلب بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الضر والنفع بيد من؟ بيد الله عز وجل، فلا يتعلق رجاء العبد إلا بالله كما سنذكر. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولهذا قال بعده: وهو القاهر فوق عباده. إذن هذه الآية العظيمة أيها الإخوة فيها برهان على وحدانية الله عز وجل لانفراده بالضر والنفع، وفيها أن الإنسان ينبغي أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لأنه سبحانه هو مالك الضر والنفع. ولذلك إذا أيقن الإنسان بذلك، إذا أيقن أن النفع والضر بيد الله، تجد لا يمكن يتعلق قلبه بالله. أيضا سيأتينا بالفوائد الآية أيضا أنه يرضى بما أصابه من ضر. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو بيده الضر والنفع، وأن هذا الأمر خير له، لأن أفعال الله كلها لحكمة. ولذلك كما قلنا على المسلم أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لا يعتمد على مخلوق، لأن الضر والنفع بيد الله. وسأعطيك حديث يعني في الواقع يعتبر حديث أصل، شرحه ابن رجب رحمه الله شرح عجيب. حديث ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر الوصية الجامعة لهذا الأمر: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. فهذا الحديث من طبقه وآمن به لا يمكن أن يعتمد على مخلوق، ولا يمكن أن يعلق رجاءه بمخلوق، ولا يمكن أن يتكل على مخلوق، ولا يمكن أن يعلق قلبه بمخلوق، وإنما يتعلق بالله عز وجل الذي بيده الضر والنفع. المخلوق يموت ويمرض ويعجز ويفقر ويصاب بالأمراض والمصائب وغيرها. يقول ابن رجب رحمه الله: واعلم أن سؤال الله دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضر ونيل المطلوب، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الضر والذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة. وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال: والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأل ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤالهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. والمخلوق بخلاف ذلك يكره أن يسأل ويحب ألا المخلوق ألا يسأل. والمخلوق بخلاف ذلك يكره أن يسأل ويحب ألا يسأل لعجزه وفقره وحاجته. ولذلك قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول: ادعني أستجب لك. قال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. نعم. وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأن الله عز وجل يحب أن يسأل والمخلوق يكره أن يسأل، ليكون الدين كله لله. لماذا الدين كله لله؟ لأن الله عز وجل قادر على النفع والضر، أما المخلوق فغير قادر، ولذلك يغضب إذا سألته، والناس لا يحبون من يسأله. هذا كله يدل على أن الدين كله لله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله واسأل الله من فضله. نعم. ولذلك الأصل السؤال حرام إلا من حاجة، لأن فيه ذل وافتقار وخضوع، وهذا ينبغي لمن؟ لله تبارك وتعالى. الذل والخضوع لله، أما الذل للمخلوق ففيه، والسؤال من المخلوق فيه يعني ذل وخضوع، وفيه ظلم للنفس وفيه ظلم للمخلوق. ظلم لمن؟ للمخلوق، لأن المخلوق إذا سألته المال فإنك ظلمته، لأنه لا يحب ذلك، لا يحب أن يسأل. يقول ابن رجب رحمه الله: فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه. هذا من فوائد الآية، أن الإيمان بهذه الآية ومعنى الآية يوجب التوحيد. لماذا؟ ما يخاف. ليش ما تخاف؟ العالم كله سيقف ضدك، ليش ما تخاف؟ تفتي بهذه الفتوى القوية العظيمة. لماذا؟ يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك كما قلنا لكم، كلما قوي توحيد الشخص كلما قوي إيمانه وتوكله وقويت قوته، وكلما ضعف توحيد الشخص ضعف إيمانه وضعف عن مقابلة الخلق وضعف عن قول الحق. فهذه الآيات عظيمة. إذا علم أن كل شيء بيد الله عز وجل فلا يخاف أبدا، لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله عز وجل. فالمخلوق ضعيف مسكين لا يستطيع أن يفعل ذلك، فأوجب لذلك العبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا ذم من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا. فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق. ولذلك كلما علم العبد وأيقن بذلك أن النفع والضر بيد الله عز وجل تجده ما يسأل المخلوق. لماذا الناس الحين يسألون المخلوق ويبحثون عن المخلوق ويتعلقون بالمخلوق؟ لضعف التوحيد عند الناس. وإذا يسألون الأمير الفلاني والملك الفلاني، وإذا قيل فلان يوزع حتى دراهم معدودة لا تقدم ولا تؤخر، تجده من ضعف اليقين من ضعف التوحيد يذهب وما يذهب يذهب، مع أنه يعلم أن هذا المال الذي سيعطيه لا يقدم ولا يؤخر. فكلما قوي توحيد الشخص وعلم أن كل شيء بيد الله والنفع والضر بيد الله تبارك وتعالى استغنى عن المخلوق. وإذا استغنى عن المخلوق، لأنه لا يستغني العبد عن المخلوق إلا إذا كان عنده غنى بالله، ما يستغني، لأن كما قال شيخ الإسلام في معنى كلامه القلب لابد أن يخضع، لابد أن يسأل، ما في الإنسان لابد أن يسأل، لابد له مرجع، إن لم يكن مرجعه الله وتوحيده لله صار توحيده المخلوق كما هو حال أكثر الناس للأسف. فإذا كان الإنسان توحيده بالله وتضرعه لله وافتقاره بالله أبدا لا يمكن يحتاج إلى مخلوق أبدا. وذلك من كلمات شيخ الإسلام الجميلة، يقول الله أكرم ما تكون عنده إذا سألته، والمخلوق أكرم متى إذا لم تسأله. سبحان الله، المخلوق أكرم ما تكون عنده إن لم تسأله، والله عز وجل أكرم ما تكون عنده إذا سألته، بل يغضب إن لم تسأله. نعم، فإذا علم ذلك أخلص لله ووحد الله ورجى الله تبارك وتعالى. نعم، إذن هذه آية عظيمة، فيها أنه ينبغي المسلم أن يعلق رجاءه بالله، وفيها الحث على الصبر، لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو الله فلا بد أن تصبر، لأنك عبده يفعل بك ما شاء. وفيها عموم قدرة الله، وفيها تمام سلطان الله عز وجل، وأنه المتصرف كما يشاء بعباده. الضر من الله كما قلنا، لكن كما قلنا لحكمة وغير لحكمة، لحكمة، وذات جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليك. ثم قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر سبحانه اسم من أسماء الله عز وجل، معناه هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره. قال السعدي رحمه الله القهار لجميع العالم العلوي والسفلي، القهار لكل شيء، الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال قدرته. قهر الجبابرة من العتاة والطغاة، قهر العباد بالموت، قهر الظالمين سبحانه وتعالى. هذا الاسم العظيم له آثار. من آثار معرفتنا لهذا الاسم، أولا ألا يكون إلا واحدا لا كفء له، وإلا لم يكن قهارا. يقول ابن القيم رحمه الله لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإنه لم يقهره، لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفءا، فكان القهار واحدا. ولهذا اقترن اسمه سبحانه القهار باسمه الواحد في كل الآيات. قال تعالى يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الواحد القهار. ثانيا نستفيد من معرفتنا بهذا الاسم العظيم القاهر وفي الآية الأخرى القهار التعلق بالله عز وجل وحده والتوكل عليه وقطع العلائق بالأسباب المقهورة مع فعلها، لأن حقيقة التوكل هو تمام الاعتماد على الله مع تمام الثقة بكفايته وإعانته، وهذا لا يوصف إلا للواحد القهار. أيضا من الفوائد أو من أثر هذا الاسم تعظيم الله والخوف من سخطه ومن عقابه ومن غضبه، لأنه قهار كما أنه رحيم قهار. من تجبر وطغى وتكبر وعصى فإن الله عز وجل له بالمرصاد، كما أهلك كثيرا من القرى، لقد أهلكنا كثيرا أهلك أخبر الله عز وجل، وكم من قرية أهلكناها، في آية أخرى فأهلكناهم بذنوبهم. قهر العباد بالموت فخضعت له جميع الخلائق، قهر الذين يظلمون الناس قهرهم فكان لهم بالمرصاد، كما جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده، هذه الفوقية متضمنة لأنواع العلو الثلاثة، علو قهر لهذه الآية وهو القاهر، علو صفة فكل صفات الله عالية. وهذا القسم الذي قبله في خلاف؟ ما في خلاف بين أهل القبلة، فجميع أهل القبلة مقرون بأن لله له العلو من ناحية الصفات، الصفات العالية. القسم الثالث علو مكان، أهل السنة يثبتون ذلك، فهو سبحانه عال على خلقه بائن منهم. وقد بينا الأدلة على ذلك كثيرة جدا من القرآن والسنة، أدلة كثيرة جدا لا نعيدها. إذن وهو القاهر فوق عباده، الفوقية أنواعها الثلاث: قهر والصفة والمكان. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عال فوق خلق بائن من خلقه، الأدلة الكثيرة، وهو العلي العظيم، والآيات اللي فيها النزول إنا أنزلناه، والآيات اللي فيها الصعود يصعد إليه يصعد، وأين الله قالت في السماء، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وهو القاهر فوق عباده. ما المراد بالعبودية هنا؟ العامة، لأن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة، وهي عبودية جميع من في السماوات والأرض من بر وفاجر ومؤمن وكافر، وهي عبودية القهر والملك. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال تعالى: وللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وما الله يريد ظلما للعباد. هذه العبودية العامة. القسم الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والمحبة. قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهو الحكيم الخبير. الحكيم اسم من أسماء الله عز وجل، هو الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا قصور. هو الحكيم في أفعاله وأقواله، يضع الأشياء في مواضعها. فالحكيم اسم من أسماء الله متصف متضمن لصفة الحكمة. فجميع أقوال الله عز وجل وأفعال الله وصنع الله لحكمة، كلها لحكمة. لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله صادرة عن حكمة بالغة، ولأجلها فعل ما فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة ألا لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وفي جزائه. وهو الحكيم فيما أمر ونهى وأثاب وعاقب وفيما خلق وقدر، كل شيء له حكمة سبحانه وتعالى. نعم، فسبحانه وتعالى خلق السماوات لحكمة، خلق الخلق لحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. والحكمة تكون في صورة الشيء وتكون في غايته. فخلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة، خلق الحيوان على هذه الصورة لحكمة، خلق الجبل على هذه الصورة لحكمة. وغائية، الغاية من خلق الإنسان لحكمة، الغاية من خلق الحيوان لحكمة، الغاية من خلق الجبل لحكمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الأثار المترتبة من معرفتنا لذلك: أولا، أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقهم عبثا وباطلا كما يظن الكفار والملاحدة. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثانيا، أن خلق الله محكم لا خلل فيه ولا قصور. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أيضا اقتناع الإنسان بما يجري له. من أين نأخذها يا اقتناع الإنسان بما يجري له؟ يعني كل شيء لحكمة. إذا مرض تلقى يقتنع، إذا افتقر يقتنع، حدث أمر من الأمور يقتنع، زال ملكه حدثا بمرض أو غير أو شر فإنه يقتنع، صار له حادث وغير ذلك فإنه اقتنع. لماذا؟ لأنه يؤمن أن هذا الأمر صادر ممن؟ من الحكيم الذي له الحكمة الكاملة والحجة البالغة. وفعلا كثير من الأمور كما سنذكر بعد قليل، كثير من الأمور كان الإنسان يظن أنها لا خير فيها، بالنسبة له صارت خيرة له. فحينما يعلم الإنسان أن حتى الورقة حينما تسقط يعلمها الله ولحكمة، فيطمئن ويرتاح كل شيء. ولذلك قال الله عز وجل: بيده الخير وبيده الشر، لكن لم يقل الشر. لماذا؟ لأن الشر شر بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فخير. فحينما يصاب الإنسان بالمرض تكفير للسيئات ورفع للدرجة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالإيمان بأسماء الله يلقى عظيم. أسماء بآيات الله تعطي القلب قوة ونشاط وحيوية، وتعطيه إيمان وانشراح صدر وعدم قلق. حكيم له الصفة الحكمة الكاملة، الحكمة الكاملة، ما يفعل إلا لحكمة. والأمور في أمور الدنيا كثيرة جدا لا تخفى على أحد. فيقتنع الإنسان، لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا صار له حادث أو فصل أو أو أو إلى آخرها، أن ذلك صادر عن حكمة، فيطمئن ويرتاح. حتى المصائب التي تنال العباد لحكمة. وهو الحكيم الخبير، اسم من أسماء الله عز وجل. والخبير هو المطلع على خفايا الأمور، المطلع على بواطن الأمور، على دقائق الأمور وخفياتها، المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور. الفرق بين العليم والخبير، العليم عموم، والخبير خصوص. المطلع على خفايا الأمور سبحانه وتعالى، الخبير بدقائق الأمور. نعم، فهو اسم من أسماء الله متضمن الخبرة الكاملة. من آثار معرفتنا لهذا الاسم، أولا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يكتم أمراض القلب من النفاق أو الحسد أو غيرها من أمراض القلوب. لماذا؟ لأن الله خبير مطلع على خفايا القلوب. فالإنسان إذا آمن إيمان كامل أن الله خبير، ما يحمل في قلبه أمراض القلوب، يطلب العلم من أجل الدنيا، يطلب العلم من أجل أغراض دنيوية، من حسد، من بغض، من حقد، من غيرها، من تعلق بالدنيا، من غيرها من أمراض القلوب. لماذا؟ لأن الله خبير مطلع على خفايا الأمور. الله أكبر. ولذلك أمرنا سبحانه أن نتقيه ونعمل بما يحب، وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه. قال تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الشهادة تلووا أو تعرضوا، الشهادة موطنها أين؟ في القلب. فلذلك قال: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيا من تكتم الشهادة تظن لا أحد يعلم بك، الله عز وجل خبير. يا من تطلب العلم من أجل الدنيا، يا من تجاهد من أجل الدنيا، يا من تكرم من أجل الدنيا، تعتقد أنه لا يعلم أحد، والله عز وجل خبير ويعلم ما في القلب وحصل ما في الصدور. ثانيا من الآثار المترتبة على معرفتي لهذا الاسم، مراقبة الله عز وجل. وجهه خبير سبحانه وتعالى، عليم بنا، مطلع علينا، فالإنسان عليه أن يراقب الله. أيضا أن الله خبير بأحوال عباده، بصير بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها، خبير وعليم بمن يصلح حاله بالغنى وبمن يفسد حاله بالملك وبالمال. ولذلك قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالله عز وجل خبير أن هذا المال ينفعه المال، وخبير أن أكثر الناس بالمال يفسدون، لا يصلح حاله، مع أن المخلوق يريد ويبغى ويعترض، لكن الله عز وجل خبير يعلم سبحانه وتعالى. ومن الآثار المترتبة اليقين بأن الله هو الخبير العالم ببواطن الأمور وخفياتها، عالم بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف كان، لا يفوته من العلم شيء وإن كان صغيرا سرا دقيقا، وهذا وحده لا يشارك سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد من خلقه. أيضا خامسا نستفيد رضا العبد باختيار ربه له. من أين نأخذه؟ الله خبير، خبير بما ينفعك ويصلح بما يصلح لك. فإذا أيقن الإنسان أن الله خبير بذلك فإنه يرضى ولا يعترض على قدر الله، فإن الله عز وجل خبير بذلك ويعلم ما الذي يصلح لك ما الذي يصلح لك. نعم. وهو الحكيم الخبير، فائدة اقتران الحكيم بالخبير. الآن أخذنا معنى الحكيم ثم أخذنا معنى الخبير، الآن نأخذ فائدة اقتران اسم الله عز وجل الحكيم بالخبير. فائدة اقتران هذا الاسم بالاسم ليعلم الناس أن حكمة الله عن خبرة وعلم بواطن الأمور. وجه ذلك أكثر الأمور الإنسان يعترض عليها لأنها في الظاهر لا تناسبه، ليس كذلك؟ يعني لماذا أنا فقير؟ لماذا إلى الآن لم أتوظف؟ لماذا لا تأتينا الأموال؟ إلى غير ذلك. لماذا تأخرت الأمطار؟ فغالبا ابن آدم يعترض لأنه يرى الظاهر، له الظاهر، لا يطلع على بواطن الأمور ولا يطلع على المستقبل. فكثير من الناس يعترضون. فبين الله عز وجل هنا أن حكمة الله صادرة عن خبرة، وأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيرا وهو سبحانه وتعالى. ومثاله ذكرنا قبل قليل، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. هذه الحكمة، كثير من الناس يعترضون، لماذا أنا فقير؟ أنا أريد أصير ملياردير مثل فلان. أنا متأكد لو تسأل الناس هل ترغب أن تكون يعني صاحب ملايين، ماذا يقول أكثر الناس؟ نعم. أنا متأكد كثير وكثير وكثير جدا، هل ترغب يكون عندك مليارات؟ تجد لا يخطر بباله أنه ربما يكون سببا في معصية الله، سببا في حرب الله، لا يبالي. أنا متأكد أن الكثير سيوافق، مع أننا نوقن إيقان كامل ورأينا بأم عيوننا أن صاحب المال غالبا يطغى. هل رأيتم؟ فالله عز وجل له الحكمة الكاملة الصادرة عن علم وعن خبرة. نحن قد تفوتنا هذه الحكمة، تفوت لنا الظاهر، أنا أريد مال، أريد أشتري سيارة وأشتري بيت وإلى آخره، لكن الله عز وجل له الحكمة الكاملة. وهذا في فائدة الحكيم الخبير، لأنه غالبا أيها الأخوة ترى كثير من الناس له الظاهر، لا يدرك ماذا؟ الحكمة، لا يدرك بعد الحكمة وغيرها. نعم، وأمثلة كثيرة رحمك الله. من فوائد هذه الآية العظيمة إثبات اسم الله عز وجل القاهر. من فوائد الآية إثبات علو الله بكل أنواعه. سؤال: ماذا قال أهل البدع عن أدلة العلو، علو المكان، أن الله عز وجل عالٍ؟ قالوا المراد علو الصفة. أجابوا عن الأدلة والأحاديث، ماذا يقولون؟ علو الصفة. قالوا كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وإلا علو الله عز وجل جاءت الأدلة الكثيرة المتواترة في علو الله عز وجل. يعني صفاته عالية، يعني الحكمة له الحكمة الكاملة، العزة له العزة الكاملة، القوة له القوة الكاملة، هذا متفق عليه، صفاته كلها عالية. فالمخلوق عزيز، المخلوق عزيز، لكن عزة قاصرة. المخلوق حكيم، وإذاك يسمى حكيم، لكن حكمة قاصرة. نعم. ومن فوائد الآية الرد على من أنكر علو الله. ومن فوائد الآية إثبات العبودية لجميع الخلق، فجميع الخلق عبيد لله عز وجل، وقهر العبيد بالموت وغيرها. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله، وهما الحكيم والخبير. الحكيم في جميع أموره، في شرعه سبحانه وتعالى. شوفوا لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، السرقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، جميع أحكام الله عز وجل الشرعية لحكمة، حينما تركت انظر ماذا كان واقع الناس من السرقات وغيرها. ولذلك في الجاهلية ماذا يقولون؟ القتل أنفى للقتل. فجاء القرآن بعبارة أوضح وأسهل وأجمل وأبلغ: ولكم في القصاص حياة، القاتل يقتل فيكون الناس كلهم يرتدعون. القاتل ما يقدم على القتل، لماذا؟ يخشى إن قتل يقتل، الناس يخافون، لا أحد يهجم على أحد ولا أحد يقتل على أحد، فتعيش الناس في حياة وفي سعادة. الحكيم الخبير الذي له الخبرة الكاملة والعلم الكامل، وكما قلنا لكم ما يمر وجه إلا وصفة، ولا تمر معنا صفة العلم سبحانه وتعالى، العلم الكامل لله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهو خبير بكل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يعتمد على الله، وأن يرجو ما عند الله عز وجل، وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يطهر قلبه، لأن الله عز وجل عليم ما في القلوب، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم إذن لخبير. يا يخرج ما في القلوب. فالإنسان إذا علم أن الله عز وجل مطلع على ما في القلب وأيضا مطلع على ما في القلب من الإخلاص ومن التقوى كان سببا للرفعة. فلذلك لماذا الناس يحرصون على معرفة الناس وأن هذا العمل يعرفه الناس؟ لقلة يقينهم وتوحيدهم بالله. وإلا لو علموا أن الله مطلع على ما في القلب وأن العمل إذا كان لله رفعه الله ولو كان لوحده لاتقوا الله ووحدوا الله. فكلما ضعف توحيد الشخص التجه إلى المخلوق حتى يكون عمله عظيم عظيم كبير. لكن لو قلنا كما قال ابن مبارك رحمه الله رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل صغير كبير تصغره النية ورب عمل صغير تكبره النية. فالذي يكبر العمل ويصغره النية. وحديث المرأة اللي بغت وحديث الرجل الذي سقى كلب وحديث أبي هريرة رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلم. وفي رواية فشكر الله له فغفر الله له وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.